الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المسلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اقرأ يا عبد العزيز. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين. باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وقوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وعن ابن عباس قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. قال: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. التوكل هو التفويض، يقال: وكل فلان فلانا إذا فوضه. ومنه قيل: الرجل يفوض الرجل في أمر ما يقال وكله فهو وكيله. إذن التوكل من التوكيل، والتوكيل هو التفويض. إذا فوض شخص شخصا في أمر ما فقد أوكله عليه. والمراد به هنا في كلام المؤلف والآيات التي ذكرها، منها قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا، المراد بالتوكل هنا تفويض الأمر إلى الله واعتماد القلب عليه مع إظهار العجز والأخذ بالأسباب. إذن التوكل يجمع كم؟ يجمع ثلاثة أمور ينبغي أن نفهمها أيها الإخوة. أولا: اعتماد القلب على الله الذي هو مسبب الأسباب مع مباشرة الأسباب مع إظهار العجز، أن هذا السبب لو لم يقدر الله سبحانه وتعالى أن يكون سببا موصلا للمقصود فإنه لا فائدة منه. كم هذه؟ أولا: تفويض الأمر إلى الله واعتماد القلب عليه. لماذا؟ لأنه مسبب الأسباب، وهذا لا ينافي أن يأخذ بالسبب فيخرج ويحتطب ويفتح الدكان ويأخذ العلاج، ومع ذلك يقول: يا مسبب الأسباب أعتمد عليك لأنك أنت المتصرف في كل شيء، فإن أردت أن هذا الدواء ينجع نجع، وإلا فإن مباشرة ذلك السبب لا تغني عني شيئا. واضح؟ مع إظهار العجز تظهر أن هذا السبب يعجز عن إيش؟ تحصيل المسبب. لولا أن الله يجعل فيه ما يكون سببا، يعني يجعل في هذا السبب أن يكون سببا، فإن ذلك السبب لا ينجح. طيب، والناس أيها الإخوة لهم تفريط في عدة أمور. الأمر الأول، إما أنه يعتمد على الأسباب ويترك مسبب الأسباب ولا يفوض الأمر إليه، فيقول لك أصلا معروف الدواء ده مجرد ما المريض بهذه الحالة أخذه فإنه سيشفى وما في داعي لدعاء وإظهار المسكنة لله، فإن هذا السبب معروف أنه يحصل به ذلك الأمر. نقول هذا اعتمد على إيش؟ على السبب. وشخص آخر قال ما في داعي للأسباب، إذا كان الله أراد أن يشفيني شفاني من غير دواء، وإذا لم يرد ذلك فهذا الدواء لا يغني عني شيئا، فيترك إيش؟ مباشرة السبب. هذا أيضا إيش؟ خطأ. والمؤمن الموحد يجمع بين الأمرين، بين اعتماده على الله الذي هو مسبب الأسباب ومباشرة الأسباب التي لا تحصل المسببات إلا بها. ووجه الدلالة من الآية الأولى التي ساقها المؤلف أن الله أمر بالتوكل، قال وعلى الله فتوكل، ثم جعل التوكل عليه واعتماد القلب عليه جعله شرطا في الإيمان، يوجد الإيمان بوجوده ويزول بزواله، فدل ذلك على أن التوكل عبادة لا يصح الإيمان إلا بها. واضح؟ وقدم الجار والمجرور على الفعل لإفادة الاختصاص. إيش المعنى يا إخوان؟ إيش المعنى؟ وعلى الله فتوكل، قدم الجار والمجرور على الفعل يعني على العامل، هي أصلها توكلوا على الله إن كنتم مؤمنين، فجاء السياق القرآني وعلى الله فتوكل إن كنتم مؤمنين. ما المراد؟ يعني ما هي الفائدة من تقديم المعمول على العامل؟ يعني على الله وحده توكلوا لا على غيره، على الله دون غيره فتوكلوا، يعني إفادة الاختصاص، وهذا معروف في علم البيان. طيب، ثم قال وقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وجه الدلالة من الآية الثانية أن الله ذكر من صفات المؤمنين التوكل على الله، فدل على أنه عبادة. وين الإشارة إلى هذا من الآية؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وين الشاهد للتوكل من الآية؟ وين؟ وعلى ربهم يتوكلون. ذكر أن من صفات المؤمنين أنهم يتوكلون على الله، فدل ذلك على أن التوكل على الله عبادة لا يجوز صرفها لغير الله. وقوله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وجه الشاهد من الآية الثالثة، أخبر الله أن الله هو حسب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كافيه وكافي من اتبعه من المؤمنين، فدل ذلك على أنه لا يجوز التوكل على غيره، لأن الله إذا كان هو كافي النبي صلى الله عليه وسلم وسائر من اتبعه من المؤمنين فلا يجوز لأحد أن يتوكل على غيره. يا أيها النبي حسبك الله، يعني كافيك الله وكافي من اتبعك من المؤمنين. وجه الشاهد من الآية أن الله إذا كان كافي المؤمنين، كافي النبي صلى الله عليه وسلم حسبه وكافيه، وهو حسب من اتبعه من المؤمنين أي كافيهم، فمن لم يستكفي بالله فلا كفاه أحد غيره، ولا يجوز له أن يتوكل على غيره، لأن الله هو الذي يكفي عباده عمن سواه. ولذلك قال الله عز وجل: أليس الله بكاف عبده؟ الجواب ها بلى ولا نعم؟ بلى. لو قلت نعم يعني لم يكفنا. الموضع الذي تصلح فيه بلى لا تصلح فيه نعم. ثم قال: وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وجه الشاهد من هذه الآية ماذا؟ أخبر الله أن من توكل عليه فهو كافيه، هذا فيه تحريض للمؤمن أن يستكفي بالله عمن سواه، فلا يدعو فلا يتوكل على ملك مقرب ولا على نبي مرسل ولا على رجل صالح، إنما يتوكل على الله الذي أخبر في كتابه أن من توكل عليه فهو حسبه، يعني كافيه. فتنوعت الدلالة في كتاب الله على أنه ليس لأحد أن يتوكل على غير الله، لأن الله أخبر في كتابه أنه كافي عباده. قال جل وعلا: أليس الله بكاف عبده؟ بلى. قال تعالى: يا أيها النبي ها حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وقال جل وعلا: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. هذه الآيات الثلاثة تدل على أن الله كافي عباده. أما المشركون فحالهم يدل على أنهم لم يستكفوا بالله. يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج. هل يقول هذا عاقل؟ هل يقول هذا عاقل؟ يا رب بهم وبأي شيء؟ وبآلهم، وانت معاهم جيب لنا النصر والفرج، عجلوا لنا انت وهم ومعهم الآل والأتباع، عجلوا لنا بالنصر والفرج. والله لو قيل هذا الكلام لرجل له في الناس رئاسة قالوا له اجلب انت وقومك لنا ما نحتاج إليه لغار على منصبه وقال: ماذا قلت؟ أنت وقومك اجلبوا لنا ما نحتاج إليه. يقول: اذهب إلى قوم فليأتوا لك بما تحتاج إليه. لكن لو قلت: يا أيها العمدة اجلب لنا أنت فقط ما نحتاج إليه لأتيت لكم بما تحتاجون إليه، ما دام أنت وقومك. إذا كان هذا المخلوق تقول للخالق الذي هو المنفرد بكل شيء وهو العليم بكل مخلوق وهو الرحيم الرحمن، تقول له: أنت يا رب بهم، بدأ بهم قبل أن يبدأ بالله، بهم وبآلهم وأنت معهم عجل لنا بالنصر والفرج. ولذلك المشركون لا عقل لهم, المشركون لا عقل لهم ولا علم عندهم يقيهم من الوقوع في نزقات الشيطان. الحمد لله الذي عافانا وآوانا وعلمنا وأرشدنا. وعن ابن عباس قال حسبنا الله ونعم الوكيل, قالها إبراهيم حين ألقي في النار, وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الله أكبر, حسبنا الله ونعم الوكيل. يقول ابن عباس قالها إبراهيم حين ألقي في النار. من ألقاه في النار؟ قومه. قال حسبنا الله يعني كافينا الله وهو نعم الوكيل, يعني نعم من يتوكل عليه ويعتمد عليه ويفوض الأمر إليه, فأنجاه الله من النار. قال الله عز وجل حين قال إبراهيم حسبنا الله ونعم الوكيل, قال يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم, فلم تحرق له جلدا ولم تتلف له عظما ولا أذهبت له بصرا ولا أحرقت له ثوبا, فخرج منها يمشي على رجليه لأنه اعتمد على الله. ولذلك أذهب الله من النار الإحراق, ونزع الله من البحر الإقراق في يومين عظيمين, يوم إبراهيم ويوم موسى. يوم إبراهيم مع قومه نزع الله الإحراق والإتلاف من النار فقال لها يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. لو قال كوني بردا لمات من شدة البرد, ولو قال سلاما لهلك من شدة الحر. فجمع له بين البرد والسلام, قال بردا ثم قال وسلاما لئلا يهلك بالبرد, فخرج منها في جو صحو, النار تشتعل وكأنه جالس بين ألسنتها لا يصيبه مكروه. وهذا من عظمة الخالق وقدرته سبحانه وتعالى على كل شيء. وكذلك لما اعتمد موسى على الله قال إن معي يا ربي سيهدين, واستعصم بالله ولاذ به وحقق التوحيد, دخل في وسط البحر فانفلق البحر فكان كل فلق أو كل فرق كالطود العظيم, فمشى برجليه حتى خرج من الجهة الأخرى. وقالها النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب القرشي الهاشمي عليه الصلاة والسلام, قالها حين اجتمع عليه جميع الطوائف ليحاربوه وليقاتلوه. قال الله تعالى إن الناس قد جمعوا لكم في غزوة الخندق في غزوة الأحزاب, قال فاخشوهم, قال تعالى فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل, قال تعالى فانقلبوا بنعمة من الله لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. فهذا فيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من عظم الاعتماد على الله وشدة الوثوق بنصره وتأييده. هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. الله أكبر. والمسلمون اليوم أضعف ما يكون في باب التوحيد. وكده عمنا محمد الواحد كان عينه رفت بخاف يقول لك الدنيا قش قش سريعية. عمر بن الخطاب رفت عين قال رفي أو لا ترف فإنما قضى الله كائن فإنما قضى الله كائن. ديل تربوا على التوحيد لا يخافون من غير الله بل يعتمدون على الله. ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. عشان كده ينهى المسلم أن يقول لولا الكلب لسرقنا السارق ولولا البطة لحصل كذا وكذا. هذا قدح في التوحيد. ما أخطأك لم يكن ليصيبك. الموضوع ما الكلب ولا لأنك قفلت الخزنة ولا لأنك تكيت الباب وقفلته. قضى الله أن لا يصيبك مكروه ولو قضى أن يصيبك مكروه لأصابك. واضح؟ نعم. وهذا باب عظيم. لكن لا بد من مباشرة الأسباب مع الاعتماد على الله وتفويض الأمر إليه. لا بد من مباشرة الأسباب. قال الله تعالى لمريم ها وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. والله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء. إذ لو أراد أن ينزل إليها الرطب من غير هز لفعل، لكن أراد أن يعلمها مباشرة الأسباب. ولذلك قال بعض العلماء من السلف ترك مباشرة الأسباب قدح فيش ها طعن في حكمة الله أو قدح في حكمة الله. كأنك تقول يمكن أن يكون لي أولاد من غير نكاح ما دام أن الله يقدر لي الأولاد فسوف يكون لي أولاد. تزوجت أم لم تزوج؟ وإذا لم يقدر لي فإنه لا فائدة في نكاح لأني سأبقى هكذا من غير ولد. نقول له هذا قدح في إيش؟ في حكمة الله. لأن الله من حكمته ربط الأسباب بإيش؟ بالمسببات. فجعل الشرب سبب للري ها وجعل النكاح سبب لإيش؟ للولد. وجعل الأكل سبب ليش؟ للشبع. وجعل الدعاء سبب ليش؟ لحصول المطلوب. فلا بد من مباشرة الأسباب. وهذا من تمام التوكل. طيب الاعتماد على الأسباب شرك بالله وترك الأسباب طعن في حكمة الله والجمع بينهما من الإيمان بالله. هكذا يقول العلماء رحمهم الله. اقرأ. باب قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وقوله تعالى ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله واليأس من روح الله والأنف من مكر الله. وعن ابن مسعود قال أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. نعم، المراد بإيراد هذا الباب بعد باب المحبة والخوف أن يجمع العبد بينهم. مر علينا باب المحبة ولا لا؟ ها، ومر علينا باب الخوف، والمؤمن يجمع بين الخوف والمحبة. لماذا؟ قال العلامة ابن القيم لأن المحبة تدعو إلى امتثال الأوامر، والخوف يحمل على اجتناب النواهي. نعم، وكان من المناسب أن يذكر هذا الباب عقب هذين البابين، لأن الإنسان ها إذا فوت إيش؟ إذا زال من قلبه الخوف من الله ماذا حصل منه؟ أمن مكر الله. إذا لم يخف الله فإنه يأمن من مكر الله. فالإنسان يجمع بين الأمرين، لا يغلو في إيش؟ في الخوف حتى يصيبه الغنوط من رحمة الله، ولا يأمن حتى يعني ولا يعتمد على إيش؟ على فضل الله ورحمته وإحسانه فيأمن من مكر الله. قال تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. هل يمكن أن نثبت أن الله يمكر؟ أجيبوا يا جماعة، ننفي أو نثبت؟ نثبت. طيب، في أحد يقول ننفي؟ ها، لا نثبت. نثبت أو ننفي؟ نثبت. طيب، ها، لو قال قائل هل ربنا عز وجل متصف بصفة المكر؟ نعم، نقول في ذلك تفصيل. إذا كان المقصود أن الله يمكر بمن مكر بدينه وأوليائه وأهل طاعته فهذا حق نثبته لله. قال العلماء وهو إيقاع العقوبة بمن يستحقها وهو لا يشعر. المكر ما هو؟ إيقاع العقوبة بمن يستحقها وهو لا يشعر، يعني كقوم يعصون الله ويعرضون عن شرعه ويعذبون أهل طاعته وهم في غيهم وضلالهم، ولهم من أحوال الدنيا ما لهم وهم في رغد من العيش، فيوقع الله عز وجل بهم العقوبة وهم في إيش؟ في غيهم وضلالهم، لا يشعرون أن الله ينتقم منهم فانتقم منهم. هنا نقول إيش؟ مكر الله بهم. إذن المكر ما هو؟ هو إيقاع العقوبة بمن إيش؟ يستحقها وهو لا يشعر. أما إيقاع العقوبة بمن لا يستحقها وهو لا يشعر، هذا لا يوصف الله به، بل هو من مكر الخائنين. والله قد نهى نبيه عن أن يكون للخائنين خصيما. طيب، إذن المكر يقع على وجهين: مكر بمن يستحقه وهو لا يشعر، وهذا من صفات الكمال والجلال والعظمة والكبرياء. وأما إيقاع العقوبة بمن لا يستحقها وهو لا يشعر بذلك، هذا مكر لا يوصف الله به، لأنه من صفات النقص، والله موصوف بصفات الكمال. المسألة الثانية في الباب: هل نشتق لله من هذه الصفة اسما فنقول من أسمائه الماكر؟ لا، كما أننا لا نقول الكائد من قوله وأكيد كيدا. فالأسماء الصفات التي أثبتها الله لنفسه على وجه المقابلة لا يشتق لله منها أسماء، هذه قاعدة في الأسماء والصفات، اكتبوها. الصفات التي أثبتها الله لنفسه مقيدة لا يجوز أن يشتق لله منها أسماء. قال تعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فلا يجوز أن نقول أن الله من أسمائه الماكر، لأن هذا ليس صفة لله لازمة، إنما هي صفة مقيدة. يمكر بمن يستحق المكر، وأما إذا اشتققنا منها اسما فقلنا الماكر، معناه وصفناه بالمكر على سبيل الإطلاق، ووصف الله بذلك على سبيل الإطلاق نقص أو مدح. نقص. ما شاء الله ما شاء الله. طيب، طيب، الخيانة، الخيانة ما هي؟ الخيانة هي الخديعة في مقام الائتمان، الخديعة في مقام الائتمان. إنسان ائتمنك وأنت خدعته، فمن خدع شخصا ائتمنه فقد إيش؟ خانه. إذن الخيانة هي الخديعة في مقام الائتمان، وهي نقص مطلقا، تختلف عن هذه الصفة. صفة المكر تكون نقص وتكون إيش؟ كمال. متى تكون كمالا؟ إذا أوقع العقوبة بمن يستحقها وهو لا يشعر، وأما إذا أوقعها بمن لا يستحق فهذا نقص. إذن هذه الصفة نثبتها لله مقيدة، لأنها صفة كمال مع التقييد، وصفة نقص إذا كانت على سبيل الإطلاق. أما الخيانة فهي صفة نقص على الإطلاق، والقالول خاين ما خلولش، صح؟ قال تعالى: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل. لم يقل فخانهم، بل قال فأمكن منهم، حتى تعلم أن الخيانة لا يجوز إثباتها لله حتى على جهة المقابلة. وأما المكر فيجوز إثباته لله على وجه المقابلة، كما في قوله تعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فإذا عرفت هذا أيها الأخ تبين لك خطأ قول بعض العامة: الخائن الله يخونه، هكذا يقولون ولا لا؟ يقول الخائن الله يخون، هل هذا صحيح؟ لأن الله لا يخون. لكن لو قلت اليمكر الله يمكر به، صحيح ولا لا؟ صحيح، لأن الله عز وجل يقول ويمكرون الله ويمكرون ويمكر الله. لكن الخيانة لم يثبتها الله عز وجل لنفسه حتى في مقام المقابلة في قوله تعالى وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل، قال فأمكن منهم ولم يقل فخانه. طيب، قال تعالى ومن يغنط من رحمة ربه إلا الظالمون. ومن يغنط، هذا استفهام استنكاري مشرب معنى النفي والتحدي. طيب، يعني أي شخص يغنط، أي طائفة من الناس تغنط من رحمة الله إلا من ضل عن سبيل الله، هذا معنى الآية. والغنوط بينه وبين اليأس مشابهة، قيل هو اليأس وقيل بينهما فرق، والصحيح أن بينهما فرق، لأن الغنوط يكون من حصول مرغوب، من حصول إيش؟ المرغوب. واليأس يكون من إيش؟ من حصول مرهوب. واضح؟ ها؟ ولا العكس؟ انتبهوا. إنسان مرض ودعا الله سبحانه وتعالى أن يخلصه من هذا المرض، فلم يخلصه الله عز وجل من هذا المرض، وادخر له ذلك الدعاء إلى يوم القيامة، فظل في مرضه حتى مات، فهذا يقال حصل له يأس أو قنوط؟ ها؟ يأس. طيب، إنسان كان يدعو بحصول الولد، يرزقه الله ولدا، ودعا الله وما استجاب الله دعاءه في الدنيا، بل ادخره له يوم القيامة، هذا يحصل منه إيش؟ قنوط. واضح؟ ولذلك جاء القرآن بذكر إيش؟ القنوط في إيش؟ في باب الرحمة، قال ومن يغنط من رحمة ربه. إذن القنوط يتعلق بإيش؟ بحصول المرغوب، بخلاف ليه الياس فإنه يكون من تفريج المكروب. هذه فوائد مهمة لطالب العلم تتعلق بالآيات، والعلم إنما هو فوائد، يستفاد من هذه الآية أن القنوط من صفات إيش؟ ها؟ صفات الضالين. القنوط من رحمة الله من صفات الضالين، أعاذنا الله وإياكم منه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله أكبر الكبائر، الشرك بالله. واليوم يشرح لنا معنى الشرك أخونا وعمنا محمد صلاح بعبارة مختصرة لا تطويل فيها. نشرك الشيبان في الجواب، وبعد نتحول لعمنا أحمد. مشرب مع النفي والتحدي. ابن عباس سألوه قالوا له الكبائر شنو؟ أكبر الكبائر شنو؟ قال الشرك بالله. تدينا ملخص للشرك بالله، وأنت ولله الحمد حضرت دروس كثيرة، حضرت معنا دروس كثيرة ومجالس كثيرة ولله الحمد، قربت علينا يكون أحسن. الله، أن تجعل لله ندا وهو خلقك، يعني شنو؟ واحد قال لك لله ندا، انا ما اعرف الند زاد، اديني كلام كده بالبلد ساكن، يعني ما تعمل كده وكده وكده، واذا عملت كده وكده يعني ده الشرك زاد. ما تحلف بغير الله، قال لك قلت لي لا تحلف بالله، دي فهمتها، لا تعبد غير الله، كلام كبير انا دار تفصيلات. قال لك العبادة هي ذات اشني، انا بدل تقول لي لا تعبد غير الله قل لي ما تسوي كده وما تسوي كده وما تسوي كده وما تسوي كده. تتوكل على الله، لا تتوكل على مخلوق كائن ما كان، ملكا مقربا، نبيا مرسلا، رجلا صالحا. ثاني، التوكل ده عبادة، الحلف عبادة، دي المرقناه وانتان الدين عينتين بس من العبادات التي لا يجوز صرفها لغير الله. تدعو الله عز وجل، تدعو الله، لا تدعو سواه من ملك مقرب أو نبي مرسل أو عبد صالح. جزاك الله خيرا على هذا البيان. طيب، أعظم الشرك، أعظم الكبائر الشرك بالله. واليأس من روح الله، اليأس من روح الله، اليأس هنا بمعنى الغنوط من رحمة الله. إنسان يقول والله أنا دعيت الله كثير، تاني ما دار أدعو الله، والعياذ بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يتعجل. قيل وكيف يتعجل؟ يقول دعوت الله ودعوته فلم أرى يستجاب لي فيحرم الإجابة. يقول أنا دعوت الله بالغنى وفقران عندي 4 سنة، أنا ما حأدعو تاني، يمكن ربنا يغنيني، ما بيغنيك، لأن الله ابتلاك واختبرك فأخر عنك الإجابة حتى تزداد من الطاعة، لأن دعاءك لله طاعة، يرفع الله لك به الدرجات ويكفر به عنك السيئات ويقيل عنك به العثرات، أنت في خير، فاختبرك الله كالشخص الذي جاء إلى رجل غني فاستقرضه فتأخر عنه وبيتكلم في التلفون وكذا مثل، ولله المثل، فانصرف عنه، فانصرف، ضر نفسه أو لا؟ ضر نفسه. إذا انصرف عنه، إذا كان المخلوق الحقير إذا استغنيت عنه انصرف عنك، فكيف برب الأرض والسماوات إذا استغنيت عنه وعرضت عنه تركك ووكلك إلى نفسك. عشان كده الإنسان ما يغنط. والأمن من مكر الله، وهذا بكثرة المعاصي والذنوب والعياذ بالله. الشاهد في الحديث والأمن من مكر الله، هذا لفظ لابن أبي حاتم رحمه الله، وهو حسن كما في الصحيحة، في السلسلة الصحيحة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. وكل هذه شرحناها. الإشراك بالله يعني يدعو مخلوق ميت أو حي لكن بعيد، يدعو رجل صالح مات من 10 سنين ينده ويقول افعل لي وافعل لي وافعل بي وافعل بي، هذا مشرك ضال. أو شخص بعيد، رجل معروف بالصلاح لكنه بعيد في اليمن، يقول له يا عيدروس ألحقني فإني في طامة، فهذا شرك بالله. والأمن من مكر الله بالإكثار من المعاصي، ويقول لك أنتوا تقولون الغنى حرام والحفلات حرام والاحتفال بالموالد ممنوع ونحن قاعد نحتفل سنويا وبنغني سنويا وشغالين وما حصل لنا أي شيء. هذا من الأمن من مكر الله، لأن الله عز وجل يمهل ولا يهمل، فكأنه أو أمهلك ما دليل على أنه راضي عنك. الكفار الليلة يتمتعوا بخيرات الدنيا ويفسدون في الأرض ويقتلون المسلمين ويقتلون نساء المسلمين وأطفال المسلمين، وهم مع ذلك موسع لهم في أرزاقهم وأقواتهم. هل هذا دليل على أن الله يحبهم؟ لا، لكن هذا من إيش؟ من استدراجهم حتى يوقع بهم العقوبة سبحانه وتعالى، إما عاجلا في الدنيا وإما آجلا يوم القيامة. عشان كده النبي قال الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. الله قال فسينفقونها، يعني الأموال، في حربهم للإسلام، ثم تكون عليهم حزرة ثم يغلبون. والغنوط من رحمة الله ذكرناه، واليأس من روح الله بيناه. هذا الحديث رواه عبد الرزاق بن همام اليماني في مصنفه، والطبراني في كتاب الكبير في كتابه الكبير المعروف. وروح الله يعني تفريجه بعد الكرب. اقرأ. باب من الإيمان بالله الصبر على أحكام الله. وقول الله تعالى ومن يؤمن بالله يهد قلبه. قال علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وفي صحيح مسلم فيرضى ويسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم إن عظم الجزاء إن لا تستعجل وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. الإيمان شعب كما أن الكفر شعب. من شعب الإيمان الصبر على أقدار الله. فإن قال قائل ما هو الصبر؟ أصل الصبر في لغة العرب هو حبس النفس. أصل الصبر الحبس، ولذلك يقال مات صبرا أي مات محبوسا. فأصل الصبر هو الحبس. مات صبرا أي مات حبسا. وأما في لسان الشرع فهو حبس النفس على ما تكره ابتغاء الثواب من الله. ما هو الصبر شرعا؟ حبس النفس على ما تكره ابتغاء ثواب الله. هل من المشروع أن يسأل المسلم الصبر لا يسأل الصبر. من يعلم السبب في منع سؤال الصبر؟ يعني الحكمة شنو؟ أن الإنسان ما يسأل الله الصبر. اللي يعرف يرفع يده بس. أحسنت، لأنه إذا سأل الله الصبر معناه سأل الله إيش؟ البلاء. سأل الله إيش؟ البلاء، لأن الصبر لا يكون إلا على إيش؟ على البلاء. فلما تقول يا رب أرزقنا الصبر، اللهم أسألك الصبر، يجيب لك بلاء عشان يصبرك عليه. واضح؟ حتى لو قال اللهم صبرني عند البلاء فلم يسأل الله العافية، إنما سأل الله البلاء، لأن البلاء مقرون بإيش؟ الصبر مقرون بالبلاء. لكن هذا كلام كله عند العلماء مسطر ومعروف، ما هو في سبيل يعني أسألكم، مش معناه عشان أنت لا تبرح من جديد، لا، المقصود اختبار ما عندك من المعلومات. أما المسألة محسومة عند العلماء، قالوا لا يجوز سؤال العبد الصبر من الله، اللهم صبرني ارزقني الصبر معناه ارزقني البلاء ثم الصبر عليه، خليت بالك. لكن إذا نزلت المصيبة يسأل الله إيش؟ الصبر. نزلت به الحمى، هو من عادة لا يحب الحمى ويفزع منها ويجزع منها، يقول يا رب أسألك الصبر، اللهم أسألك الصبر والعافية والشفاء. يسأل الله الصبر والعافية، يعني الصبر عند وجود البلاء والعافية منه، حتى لا يحتاج معه إلى صبر. بل كره بعض السلف حتى يش سؤال الصبر بعد البلاء، لكن الصحيح أنه يجوز سؤال الله عز وجل الصبر بعد البلاء، لأنه من جملة شعب الإيمان التي ينبغي للمسلم أن يكون عليه. طيب، بعض العلماء عرف الصبر فقال هو ترك الشكوى باللسان، ترك الشكوى باللسان وترك الشكوى بالفعال. ترك الشكوى باللسان لما الناس يعودوك في المرض تشكو وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وامس بالليل ساهرت وما نمت وحس متألم وما قادر أقوم وكذا، قالوا هذا ينافي إيش؟ الصبر. طيب ماذا تقول؟ تمام، ممتاز، ما فيهاش. لكن الممنوع يا عم أحمد هو أن تسأل الله الصبر قبل البلاء، تقول اللهم أسألك الصبر، يعني أنت متعافي تسأل إيش؟ الصبر عند المصاب، أو تسأل الله الصبر مطلقا. قالوا العلماء هذا إيش؟ مكروه، لأنه سؤال للبلاء، لأنه الصبر ما يكون إلا بعد شنو؟ لما تسأل الله الصبر وإنت ما جاك البلاء معناها يا رب جيب البلاء وصبرنا عليه. الحمد لله. طيب، قال تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. قال علقمة والرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. معنى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه يعني يرضى بما قسم الله له، يعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. يقول المرض ده جابه منه الله، ما دام من الله راضي به، فحينئذ يتحقق فيه قوله تعالى يهدي قلبه. نخرج من هذا الباب بمسائل. المسألة الأولى أن الصبر من جملة شعب الإيمان، بل جعله النبي صلى الله عليه وسلم شطر الإيمان. قال: الإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر. وجعل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله علامات السعادة تكمن في ثلاث: الأولى أولها أنه إذا أعطي شكر، والثانية إذا ابتلي صبر، والثالثة إذا أذنب استغفر. فإما أنه شطر الإيمان أو ثلث الإيمان. وأنواع الصبر ثلاثة: صبر على طاعة الله، وهذا هو الذي ذكره الله في قوله: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، وذكره الله عز وجل في قوله: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا. والثاني الصبر عن معصية الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يتصبر يصبره الله. والثالث صبر على أقدار الله المؤلمة من مرض وغيره، وجزاء الصبر هو الأجر بغير حساب، كما قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أما الآية التي أشار إليها المؤلف وافتتح هذا الباب بها، وهي قوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال ابن عباس: يهدي قلبه يعني لليقين، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. ذكر ذلك الحافظ ابن كثير في تفسيره لهذه الآية. والنياحة هي البكاء مع ندب الميت، يعني ذكر محاسنه وخصاله التي يحمد عليها، وهو محرم. وأما ضرب الخدود فهو ضرب الوجه، يعني الخد من جملة الوجه، وخص الضرب بالخدود لأنه هو الغالب أنه يضرب، لكن لو ضرب أي موضع من وجهه لكان ذلك حراما، وكل ذلك تسخطا على أقدار الله والمصائب. وأما شق الجيوب فهو أن تشق المرأة جلبابها حزنا على الميت مع رفع الصوت بالبكاء. ودعا بدعوى الجاهلية، يعني بالنياحة وغيرها. وسيأتي على بقية الكلام على أحاديث الباب في الدرس القادم إن شاء الله. السائل كتب أسئلة جزاه الله خيرا، ودائر أسئلته مفيدة، ويريد بها معرفة الصوابع، ومن إخواننا الموجودين معنا في المسجد رجل نحسبه على معرفة واطلاعه. يقول الشيخ عبد الرحمن حامد حفظك الله: أرجو الإجابة على هذه الأسئلة. يقول البعض إن المولد بدعة، فهل إذا ذهب الإنسان إلى المولد واستمع إلى عالم يتكلم في السيرة النبوية أو استمع إلى مدح النبي صلى الله عليه وسلم يكون ارتكب محرما؟ نعم، نقول: لا شك أن المولد والاحتفال به بدعة، لا نشك أنه بدعة، كما لا نشك أننا الآن في ليل وليس بنهار. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يوصي به الأمة. أترى النبي صلى الله عليه وسلم قد قصر في البيان وما أرشد أمته إلى أمر محبب إليه ولم يرشدهم إلى أمر فيه فضل وخير وأجر وثواب؟ فإذا ظننت برسول الله هذا فقد أسأت الظن برسول الله وكذبت قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وما اسم موصول بمعنى الذي، وهي تفيد العموم، بلغ ما أنزل إليك من ربك. وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الدين أتم البيان، ونحن نشهد بذلك وجميع الحاضرين يشهدون بذلك أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، ما ترك خيرا إلا وقد حرضنا عليه وأرشدنا إليه، وما ترك شيئا يباعدنا عن ربنا ويلهينا عنه إلا وقد حذرنا منه صلوات الله وسلامه عليه. وشهد بذلك الصحابة السابقون واللاحقون، فقال إنكم مسؤولون عني فماذا أنتم قائلون؟ فقالوا نشهد أنك بلغت ونصحت وأديت. فلماذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم إرشاد الأمة إلى أن يعظموا يوم مولده بالاحتفاء به والاحتفال به؟ فهل تراه قصر في أمر فيه خير لأمته وما أرشدهم إليه؟ لا، يقول هذا عاقل. ثم هذه القرون الكثيرة، القرن الأول ثم القرن الثاني ثم القرن الثالث ثم القرن الرابع ثم القرن الخامس ثم القرن السادس ثم القرن السابع، كلهم كانوا على ضلالة. وهل كانت هذه القرون على جهل بحقائق الإسلام؟ وهل كانت هذه القرون على جهل بما يجب للنبي صلى الله عليه وسلم من حسن التوقير وبما يجب له من أنواع المحبة؟ ولو كان ذلك من المحبة له والاحتفاء به، لماذا تركه أمثال النووي الذي هو في القرون الأولى، وتركه الصحابة الذين هم خير القرون، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم جاء الخلفاء من بعدهم من بني أمية، ثم جاء بنو العباس، ثم جاء الخلفاء من بعدهم تترى، ثم جاء أهل القرن الثاني، ثم جاء أهل القرن الثالث، ثم جاء أهل القرن الرابع، ثم جاء أهل القرن الخامس، ثم جاء أهل القرن السادس، وما وقع ذلك إلا في القرن السابع. ومن أحدثه؟ أحدثه العبيديون الفاطميون في مصر تصنعا، وهم كانوا من الرافضة، فأظهروا محبة آل بيت النبي وأبطنوا الكفر والزندقة كما قال أهل التاريخ كابن كثير وغيره، هم الذين أحدثوا. فإما أن تكون هذه القرون المفضلة ومن جاء بعدها من القرون إلى القرن السابع، إما أن نصفهم بالجهل بحقوق النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن نقول أنهم كانوا علماء لكن أتوا من جهة محبتهم وتقصيرهم في محبة رسول الله، ولا يظن ذلك بأولئك الذين فيهم خير الناس بعد رسول الله. ونحن والله لو أمرنا رسول الله بشيء من الواجبات لتخلينا عنها اتباعا للعادات، هل يمكن أن تكون محبتنا، وهي لا تكون إلا بالاتباع، أكثر من محبة الأولين والسالفين السابقين؟ اللهم كلا، اللهم كلا، اللهم كلا. لكن أتينا من قبل الشيطان وزين لنا أن ذلك من دين الله ومما يجلب أجرا ويجلب ذكرا وخيرا، وهو بخلاف ذلك. فلا أرى الذهاب إليه. والسيرة يمكن أن تقرأ في بيوت الله في مساجد الله، وهذا من سيرة رسول الله، هذا مو كلامه سيرته. والكلام في أحاديث الرسول من ذكر سيرته. ما هي سيرة الرجل؟ هي أقواله وأفعاله، وهذه أقواله وأفعاله. أما السؤال الثاني، للإمام السيوطي كتب كثيرة، منها كتاب تنبيه الغبي بتبرئة ابن عربي، وكتاب العارض في نصرة ابن الفارض. ما رأيك في هذين الكتابين؟ السيوطي رحمه الله إمام من أئمة الشافعية ومصنف كبير، بلغت عدد تصانيفه ما يربو على 300 كتاب. وابتلي من أهل عصره فنقموا عليه وقالوا إنه يأخذ كتب غيره من العلماء فيقدم ويؤخر ويحذف ويضيف ويغير العنوان ويجعلها لنفسه، ولأجل هذا كثرت كتبه. وممن قام عليه في ذلك الإمام السخاوي لما ألف كتابا سماه الكاوي، لا، لما ألف كتابا يرد على ابن عربي، يرد على سيوطي ويزعم أنه يأخذ كتب الحافظ ويغير فيها ويحذف ويقدم ويؤخر، فرد عليه السيوطي بكتابين. سمى الكتاب الأول الفارق بين المصنف والسارق، قال أنت ما تعرف التصنيف ولا السرقة، فأنا مصنف لا سارق. والمصنف معناه يقتبس، وما من أحد يصنف إلا وهو ينقل ممن تقدمه. مؤلف يعني يؤلف بين كلام هذا وهذا وهذا. فألف كتابا ماتعا سماه الفارق بين المصنف والسارق. ثم لما اشتدت المخاصمة بينه وبين خصومه ألف كتابا في الرد على السخاوي وصرح باسمه فقال الكاوي للسخاوي. وجاء العلماء من بعد السيوطي فأنصفوا السيوطي وقالوا السيوطي مجتهد واجتمعت له آلات الاجتهاد، وليس هو يسرق الكتب ويضيفها إليه، بل هو مصنف يستفيد ممن سبق. حتى قال الشوكاني في الضوء اللامع: كان حق كتاب السيوطي المسمى بالكاوي للسخاوي أن يسمى بالكاوي لدماغ السخاوي. وهذه أمور تجري بين العلماء وعادية ولا ينتقص من حقوقهم لأجلها، فهم بشر يعتريهم ما يعتري غيره. المهم نرجع إلى سؤال الأخ جزاه الله خير. السيوطي مع هذه المنزلة ومع إنصافنا له وذكرنا له بأنه مجتهد اجتمعت له آلات الاجتهاد، وأن معاصريه حسدوه حسد الفتى إن لم ينالوا سعيه، فالكل أعداء له وخصومه، إلا أنه كان هماشا قماشا، يعني كثير من الأمور لا يحررها تحريرا واسعا. ومن ذلك كتابه الذي رد به على البقاعي وسماه تنبيه الغبي بتبرئة ابن العربي. والإمام البقاعي كتاب إمام شافعي من كبار تلاميذ الحافظ ابن حجر، وله كتاب سماه تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي، وليس ابن عربي الإمام الفقيه المالكي، إنما ابن عربي الطائي الحاتمي الذي قذف بالزندقة لأنه قال سبحاني سبحاني ما أعظم شأني، وبنى بيتا وقال فليحج الناس إليه، وهو بيت الله الحرام، من طاف به كمن طاف بالبيت الحرام. وله كتاب الفصوص الذي سماه فصوص الحكم، وكتاب ابن عربي هذا انتقده العلماء وردوا عليه. أما كتاب العارض في نصرة ابن الفارض، ابن الفارض أيضا من كبار المصنفين في باب الأحوال، وانتقدت عليه قصيدته التي كتبها التي تسمى بتائية السلوك، وممن رد عليه كثير من العلماء من الشافعية. وتائية ابن الفارض فيها من الباطل ما لا يستره ليل ولا يغطيه ذيل، وأما انتصار السيوطي لها فلا وجه له، ورحم الله العلماء وإن حصل منهم خطأ وتجاوز فالله يتجاوز عن الجميع، وما نشأ بينه وبين السخاوي إنما هو ما ينشأ بين الأقران. اللهم إلا ما كان متعلقا بالأمور العلمية، وبهذا القدر نكتفي، وصلى اللهم وسلم على محمد.